بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. وهو لغة لزوم الشيء ومنه تعكفون على أصنام الله، واصطلاحا لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولا مميزا لا غسل عليه مسجدا ولا ساعة، لطاعة الله تعالى، ويسمى نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. فهذا باب الاعتكاف وما يتعلق بالاعتكاف من سنة وآداب، وذكر ما يناقض أو ينقص أو يخالف ما شرع الاعتكاف. الاعتكاف في الحكمة باللغة هو لزوم الشيء، لزوم الشيء كما قال تعالى عن قوم موسى: فأتوا على قوم يعكفون لهم على قوم يعكفون على أصنام لهم. الاعتكاف هو لزوم الشيء. فحكم الاعتكاف في الشريعة الإسلامية سنة بالإجماع، مشروعية الاعتكاف سنة بالإجماع، وهذه السنة كانت أن تكون مهجورة عند كثير للمسلمين. لكن في السنوات الأخيرة كان الناس على ذلك يعني يقبلون بقلوبهم وأبدانهم لإحياء هذه السنة إلى قليل، لكن لما تبين الدنيا وشغل الناس وخربت القلوب إلا مرة من الله انصرف كثير من المسلمين عن هذه السنة، فهي يعد من السنن المهجورة في هذا الزمان. وإن شئت فقل بل هجرانها لم تمس اطرافها عند بعض طلاب العلم طبعا غيرهم. فهذه السنه على المسلم لا سيما طالب العلم ان يكون حريصا عليها، وان يجتهد في الحصول عليها وملازمتها. قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. اما قول السنه والاعتكاف والسنه والاجماع، قال: فهو لغة لزوم الشيء ومنه يقول الله عز وجل: يعكفون على أصنام لهم، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها، والملازمة ليست في مرافقة، بل تأتون بالفترة والأخرى بين القيمة والأخرى. كون الإنسان يلازم الشيء فقد اعتكف عليه، ويقول لا طالب العلم اعتكفنا على كتبه، يعني يلازمها، ما يتركها الا لما لا بد منه. فكل من لازم الشيء يسمى عاكفا عليه. قال: واصطلاحا، اي اصطلاح الفقهاء والاصطلاح الشرعي، ولو قال شرعا كان اسلم افضل، لان هذا الاصطلاح ليس اصطلاح فقهاء بل هو اصطلاح شرعي، ولو قال شرعا الى اخره لكان اولى فيما يظهر لي. قال: واصطلاحا لزوم مسجد، واي مسجد هو؟ سوف ياتي بيانه وتعريفه وافضليه المساجد ومفاضله بعضها على بعض. قال: لزوم مسجد، وهذا المعتكف اللازم للمسجد له شروط ذكرها، ومن هذه الشروط كما قلت لكم ان العبادات تتفق بشروط ويزيل بعضها ويخالف بعضها بعض الشروط. اما العقل وما يسمى التكليف، التكليف هذا مجمع عليه في جميع العبادات. من يعرف التكليف اذا اطلق في اصطلاح الفقهاء ما المقصود به؟ حياكم. العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. العقل نعم مجمع على اشتراكه، والبلوغ متفق عليه الشرط المجمع عليه في جميع العبادات، عدم الحج والعمره والصلاه بعض العبادات منها، لكن هذه الشروط تتفق جميع العبادات في مجموعها. قال: اي لزوم، لزوما، قال: اي لزوم مسلم. الكافر لا يصح منه الاعتكاف ولا يصح منه العباده. اي لزوم مسلم عاقل، المجنون مسقوط عنه التكليف. حديث النبي عليه الصلاه والسلام والاجماع قال عن ثلاث منها المجنون حتى يفيق. قال: ولو مميزا، المميز هو الذي بلغ يعني رشده لم يبلغ الحلم بعد ابن سبع سنوات، من نهض سبع سنوات وهو مميز يميز بين التمرة والجمرة ويسمع الجواب ويرد الخطاب، هذا مميز. من نهض سبع سنوات أو أتم على القول الصحيح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقضهم للسبع لهم صلاة لسبع وقضهم عليها لعشر، فالتعليم لسبع هو مناط التعليم الشرعي للأطفال، ولو مميزا لا غسل عليه، بمعنى من كان مسلما عاقلا كبيرا بالغا إلا أن عليه جنابة أو امرأة عليها حيض أو نفاس، هؤلاء يجب عليه الاغتسال، فمن يجب عليه الاغتسال لا يصح منه الاحتكام، لأن الجنب والحائض والنفاس يحرم عليه اللبس والنقود بالمسجد، وهذا مما ينافي مقتضى الاحتكام، لأن الاحتكام لزوم المسجد، والجنب والحائض حرام عليهم أن يلازموا وأن ينقذوا في المسجد غير ضرورة. قال لا غسل عليه ممن ليس عليه غسل واجب، يعني غسل واجب لا غسل عليه. قال مسجدا أي لزوم مسجد، أي مسجدا ولو ساعة، أطلق الساعة. الساعة لغة الفقهاء المقصود بها قبر من الزمن، ليس الساعة معروفة الآن، هذا تقسيم ال 24 تقسيم المنجمين، لكنه مقبول حسابات لا يعني منافع لهذا، لكن المقصود بلغة الكتاب والسنة ولغة الفقهاء الساعة من النهار. بلغ لكم القوم الفاسقون، الساعة مقصود بها قدر من الزمن، قدر من الزمن. فقال ولو ساعة، ولو في لغة اصطلاح الحنابلة أي أن في المسألة خلافا، ولو كأنه يرد على من اعتذر على هذه المسألة، لأن من الفقهاء لا سيما أبو حنيفة والواجب أن الساعة لا يسبق فيها الاعتكاف، ولم يعرف أن أحدا ارتكب الساعة، والساعة بمعنى لو جاء يصلي العشاء معنا ونوى أن يعتكف أثناء الصلاة يسقط على ويجوز له ويشرع له على كلامه هذا من الكلام أنه معتكف، وهذا دليل لم يعهد شرعا أن أحدا يأتي المسجد ويجلس فيه لحظة لحظة لقضاء الصلاة والقيام ويسلم ويريد الاعتكاف والاعتكاف له آداب، لكن اختلفوا فيما زاد على لحظة. قال ولو ساعة، الذي يقول أن الساعة ليست من اعتكاف الشرعي خلاف في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. فالصحيح يجوز الاعتكاف في ليلة أو في نهارها، والنهار يقاس على الليل، والدليل في هذا حديث عمر لما يقول يا رسول الله لقد نظرت بالله أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أو في نهارها. وعند مسلم رواية تبين هذا الإطلاق، لأن اللغة العربية تقيم الليلة وأطلقت تتضمن نهارها، إذا قيل النهار وأطلق تضمن ليلها، عند مسلم قال اختصاص أو لي في نذرك في يوم أو لي في اليوم أو في نذر يومك، أطلق اليوم بإجماع على اللغة يصدق على الليل والنهار، اليوم يصدق على الليل والنهار. لكن إذا قلنا الغالب في الأول عند البخاري ثم قال نظرت ليلة قال أوفي بنذري محمول عن ليلة أدنى عند المعروف، ولهذا أقله شرعا، شرعا غير لما قل يجوز، شرعا أقله يوم أو ليلة، وأفضله عشرة أيام، يصير العشرة كما سيأتي. أما دون اليوم والليلة كما لو إنسان اعتكف من الصباح إلى العصر يقول يجوز ليس مشروعا، الجواز غير المشروع، بمعنى أن ما أقول أو يقول البخاري جائز أي أن الشريعة لم يثبت أنها نهت أو منعت، فلا الناس يريد أن يذبح صدقة عن أبيه الميت. ليس الشريعة ما ذبح هذا، وليس الشريعة أيضا ما ينهى عنها، لكن لو قال أريد أن أذبح عن أبي المتوفى نقول يجوز المشروع، مشروع. ولهذا إذا جاء السائل يسأل أريد أن النصر يعني يستهزئ بالشهادات، يظن أن أخ يريد أن يقرأ القرآن كاملا الذي رواه إلى أبيه، يريد أن يفعل كذا، يريد أن يذبح بقرة ويتصدق بها عن أبيه مثلا، قل له هذا يجوز، لكن أنت تريد ما هو أفضل وأكمل والذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ونصح أمته به، قد يقول له ولا ادعو له، يظن أن الدعوة مرسلة، كل من يدعو يريد شيء أكبر وأفضل وأجمل وأقرب قبولا وأكثر أجرا، فلا يعلم أن الدعاء وأقرب وأكمل، بل هي صيغة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، لم يقل ليتصدق أو يحج عنه أو يعتمر عنه أو إلى غير ذلك. وفرق بين المرأة التي تقول يا رسول الله إنني أمي أفلتت نفسها وقد نظرت أحج عنها، وفي رواية أبي رجل كبير حج عنها، فرق ما يكون فيه سؤال وفرق ما يكون فيه تشريع. التشريع هو المراد. لهذا لما يأتي رجل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فيبيح له كذا وكذا، فليس جوازها على أطلاقها، لا بد من قواعد، إما أنهم كما يقولون العبرة بيعون لغة بخصوص السبب ليس على أطلاقها، بحيث يبينون الفقهاء أن المراد من هذا أنها عامة أو أنها خاصة أو أنها قضية عينية. لو لم يكن هذا ولا هذا فهي جائزة. فرق لما يبتدي به النبي صلى الله عليه وسلم، هي هذا مشروع بالإجماع. ولهذا أقوال الله عليه الصلاة والسلام على خلاف في ما هو واجب وما هو مسنون وما الذي يقدم القول أو الفعل إلى غير ذلك من عند الأصوليين. فأقول ولو ساعة من النهار يعني لحظة من الزمن يجوز، لكن ليس هذا اعتكافا شديدا، بل هذا مما يجوز، لأن ليس في الشريعة ما ينهى عن هذا أو يقتله. ولو أن أخذ الماء وقال عنه الله قال في أبراهيم الرواية عندنا في المذهب والنص على الإمام أحمد رحمه الله عن الساعة من النهار ينويها ليس الكتاب وليس من معاني الكتاب، هذا الكتاب هو لزوم، هذا ليس لزوم عرفا. أحدا ما يأتي يصلي العشاء في المذهب ويقول أعتكف صليت اليوم وأعتكف، كيف نقول؟ يقول صليت مع الإمام وفي هذه اللحظات ربع ساعة عشر دقائق نويت عن ذلك، لغة عرفا لا يعد اعتكاف، الاعتكاف هو لزوم يغلب عليه ملازمة ومراقبة بشدة عز وجل. قال ولو ساعة، هذا اللزوم ليس على إطلاقه، مقيد بالطاعة لطاعة الله تعالى، لا ينبغي هاربا أو مستوحشا من أهله أو من جيرانه أو من أهل زمانه فيبقى المسجد يعني أشبه يكون عزلة أو خلوة، هذا ليس كتابا، لا بد أن يشتغل بالعبادة الطاعة. وأفضل الطاعة هي الصلاة المشروع الوقت المشروع المقيد منها والمطلق على أوقات الكراهة كما تعلم. ثم يكون ذلك ذكر الله، يكون ذلك ذكر الله من قراءة وتلاوة القرآن وغير ذلك. أما الدروس العلمية في المساجد فالذي يظهر لي أنه مما يعني إذا كان عاد طالب العلم أنه الكتاب في المساجد سواء الحرمين أو غير ذلك يحضر دروس العلم وتطول به دروس صباح وظهر العصر، هذا مما ينافع الاعتكاف الذي يروى به بعض الشيخ يقول لا ينافع لكنه ليس من معاني ولينقص الاعتكاف ايا كان، يقول هذا ليس لزوم طاعه وان كان ذكر، بل هذا مجالس ذكر مجالس علم المعروف شرعا ان النبي عليه الصلاه والسلام هو خير معلم صلوات ربي وسلامه عليه وخير من تتلمذ وتلقى وتعلم بين يدي اصحابه، لم يجلس معه وتعلم بل كان بعزله المسجد خلوه رب العالمين يقول الله عز وجل، ولم يعلم احد يتصدر للخطبه والتوجيه والتعليم والامر النهي، فضلا ان ياتي احد الصحابه ويتلقى منه العلم او الصلاه. يأتي عرضا، تأتي بعض الزوجات عرضا أو الصحابة عرضا سؤال مما لا بد من، أما أن يتصدر عليه الصلاة والسلام أمام بعض الصحابة في اعتكافاتهم يتصدرون التعريف أو يجلسون ويحيون حلق العلم، أنا أرى هذا مما ينافي الاعتكاف. فطالب علم النساء أي من أول أول أن أكون في الحجاب لازم للقرآن والصلاة، أما حول للدرس فلان مسجد فلان نفس المسجد، نقول ملازمة للقرآن والصلاة خير، هذا هو معنى المختبر الإعتكاف. لكن لو قرأ له درسا في اليومين أو درسا خمس دقائق شيء في اليوم، هذا مما يعفى عنه، لكن أن يغلب عليه اليوم هو الدروس وغير هذا الذي يظهر لي يخالف معنى الاعتكاف الشرعي، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم تصلي، فقال تعالى قد كان من يرد به الأسلوب الحسن. بس النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتكاف معروفة مقررة ثابتة، ليس في شيء من تصدر العلم. أيضا الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف لم يعني يحملوا اعتكافاتهم بشيء من الطقوس العلمية، إن جاء طائعة عرضا فالأمر متسامح. قال ولو ساعة لطاعة الله تعالى، قال ويسمى جوارا، الاعتكاف ويسمى مجاورة وجوار، لما لقوله عليه الصلاة والسلام جاورت هذه العشرة فبدا لي أن أجاور العشرة الأواخر من رمضان، جاورت هذه العشرة يعني في أول رمضان، يقول فبدا لي أن أجاور العشرة الأواخر من رمضان، سمى عليه الصلاة والسلام مجاورة، والمجاورة هي من معاني الاعتكاف أي الملازمة. قال ويسمى جوارا ولا يبطل بإغماء، قال ولا يبطل بإغماء لأن الإغماء يأتي عرضا، لكن لو جمنا جماهير العلم أن الجنون يبطل الاعتكاف، والصحيح أنه إذا جمنا وهي عرضة هي جمنا لحظة من ساعة أو ولم يقل به الجنون، الصحيح أن كتابه صحيح، الصحيح أن كتابه صحيح. نعم ولا يطلب بالإغماء، حاشة من قاسم، من بالإغماء من زهر العدل المسلمين. إذا أخواننا إذا الله خير ما عبد الله بالإغماء. نعم. وهو مسموم كل وقت إجماعا بفعله صلى الله عليه وسلم ومساومته عليه واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان هذا بفعله صلى الله عليه وسلم وأكثره في العشر الأخير. نعم. قال وهو مسموم كل وقت إجماعا، إذا سنة الاعتكاف بالإجماع. قال لفعله وقوله لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، داوم عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف حتى لقي رب العالمين، واعتكف أزواجه بعده ومعه في حياته وبعد حياته عليه الصلاة والسلام، واعتكف الصحابة من بعده، فما زال الأمة تعتكف ومشروعية سنية الاعتكاف بالكتاب والسنة والإجماع. قال وهو أي الاعتكاف ومشروعية سنية الاعتكاف، قال وهو في رمضان آخذ بفعله صلى الله عليه وسلم. أما فعله فيدل على السنية، أما قوله يؤكدها، لأن الفعل يعتريه مسوغات، منها كون هذا الفعل من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، أو أنه فعله نسيانا، أو فعله جبلة، أو فعله عارفا، كل هذه تدل على أن الفعل في نفسه ليس من موجبات السنة، بل هو من سنناتها. أما أقوال عليه الصلاة والسلام فهي واجبة، الأمر يقتضي الوجوب في أقواله. أما في الرعاية الأصل أنها سنة، عبر أنها سنة، لكن هو عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على فعله بل نص بقوله قال من أراد منهم أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر من رمضان، هذا قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يظهر لنا تأكيد سنية الاعتكاف في العشر الأواخر من قوله، ثم نقول من فعله. أما بفعله فلا، أما فعله سنة، لكن آخرها هو فعله صريح بالمسألة. قال من أراد منكم أن يعتكف فليعتكف، أو من أراد أن يعتكف معي أن يعتكف العشر الأواخر، فهذا دليل الصحيحين، هذا دليل على سنية الإمام وأكدية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قال وهو في رمضان آخر لفعله صلى الله عليه وسلم، قال وآخره في عشره الأخير، في عشره الأخير، في العشر، في العشر الأخير، لعل عشره نصف صحيح، عشره لما هو لي أربعة من كان في نصف أخرى، قال في عشره الأخير، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان معتكفا معي فليعتكف العشر الأواخر، والحديث هو الصحيح. نعم. ويصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر يا رسول الله اني نظرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بلادك، رواه البخاري. ولو كان صوم حرما لما صح اعتكاف الليل. نعم. قال ويصح الاعتكاف بلا صوم، يصح، وهذا ما نهله الشافعي واحمد. اما ابو حنيفه ومالك وايضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه ابن القيم أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم. أما الشافعي وأحمد فذهبا إلى صحة الاعتكاف بغير صوم، وهم متفقون بل مجمعون على استحباب الاعتكاف مع الصوم، لكن بطلان الاعتكاف أو صحته هنا محقنا. الصحيح الذي ترجح لنا أن الاعتكاف يصح بلا صوم، والدليل كما ذكر المؤلف قال يصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم قال أوفي بنذر يومك أو كما قال. قال أهل العلم هذا في الجاهلية ولا يقاس والصحيح فعله ونظره في الجاهلية، لكن أمر عليه الصلاة والسلام في الإسلام، ومنه عليه الصلاة والسلام يدل هذا التقرير، هذا التقرير ومنه صلى الله عليه وسلم. ومن قال لا هذا محمول على الليل والنهار، أما قال ليلة محمولة في الوسع على النهار، وفي حديث عند البيهقي وغيره قال أوفي بنذر يومك، قالوا هذا الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام أو أن عمر اعتكف صائما، هذا ليس بدليل ظاهر، ولهذا لا يجوز أن نبطل عبادة مشروعة بالإجماع لمسألة تحتمل. الصحيح يصح الاعتكاف بلا صوم، والدليل على حديث عمر، وأيضا هو صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، وزوجاته رضي الله تعالى عنهن اعتكفن بعده في شوال، وصح عن عليه الصلاه والسلام انه اعتكف في شعبان، وصح عن غيره من الصحابه ان بعضهم اعتكف لغير رمضان. لو كان الصوم شرطا لصحه الاعتكاف لكان ظاهرا من قوله او فعله، او من قوله او فعله اصحابه الذين احدوا سنته وبدلوا فعله واعتكافه صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان الاعتكاف يصح بلا صوم. قال فقال النبي عليه الصلاه والسلام لابي عمر اوفي بنذرك، رواه البخاري اي ومسلم. قال ولو كان الصوم، هذا تعليل اخر بعدما ان علل بالدليل جاء بالتعليل، قال ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأن عمر نظر أن يعتكف بليل فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان اعتكاف متوقف على الصوم لا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره أن يصوم نهارا ليلته صائما، فلم يبين هذا المسألة تحتمل. فإذا كان يعني محل احتمال فصار أن نصف بها الاستدلال بعموم أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام، لأنه من أمر بغير ماء عليه الصلاة والسلام بالاعتكاف ولو كان الصوم فرضا لبينه بأنه لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان في الحاجة. من أراد أن يعتكف معي أن يعتكف بالعشر أواخر ولم يقل صائما، لو كان الصوم شرطا لبينه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويلزمان أي اعتكاف والصوم بالنذر، من نذر أن يصوم أو أن يعتكف صائما وجب. الحنابلة يقول يصح الاعتكاف بلا صوم، لكن من نذر وجب عليه، من نذر أن يعتكف صائما وجب عليه أن يعتكف صائما، ولا يصح اعتكافه لو اعتكف بلا صوم. والدليل ما ذكره يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نظر أن يطيع الله فليطع، النظر أن يطيع الله فليطع، والحديث كما قال رواه البخاري هذا صحيح لا شك فيه ولا فيه نزاع، لا ليس فيه نزاع. بل كان عند أبي حنيفة رحمه الله توجيه لكنه بعيد، أن أبي حنيفة يقول يجوز إذا كان يصوم أما الواجب فلا. قال وكذا لو نظر صلاة، أي تمثيل وقياس مثال، يقول كما لو أنه يعني أنه يقول كما لو أنه نظر. قال وكذا لو نظر صلاة بصورة معينة، فلان أراد أن يصلي العشاء إماما أو منفردا أو صلاة الوتر بصورة معينة، أن يصلي بالصوت الأعلى أو الإخلاص أو الزلزلة أو الأعراض أو البقرة، نظر تعين لو صلى بغيرها لا تصح منه الصلاة، لأن المقصود ليس الصلاة وأراد عين الصورة، فجعل الصلاة تبعا ليس قصدا، خلاف النظر وأراد صورة بعينه أراد قصدا إلا أنه ضمنها في الصلاة، كما لو قال نظرت أن أقرأ البقرة بعد صلاة العشاء أو في بيته الساعة 11 مثلا ليلا هنا نظر، لكن لما قال أن يصلي ونظر أن يصلي للصورة المعينة الفلانية فصلاة المتوقف صحتها على الصورة، إن صلى بغيرها فلا تصح الصلاة. قال مثال ذلك كما لو نذر أن يعتكف صائما، لو اعتكف غير صيام بطل أو بطل اعتكافه، هذا تنفيذ. نعم. لا يجوز لزوجته اعتكاف بلاده لزوجها ولا بدين بلاده لسيده، ولهما تحرمهما من التطوع المطلقه ومن نذر بلاده ومن نذر بلاده. نعم. قال ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، الاعتكاف يعني هو يعني خلاف صوم في رمضان وغير ذلكم، هو تبع الأصل في الاعتكاف الصوم، لأن الاعتكاف سنيته المشروعة وأكديته المشروعة في العشر أواخر من رمضان، فالصوم هو الأصل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. لا يحل أي حرام ولا يصح ولا يجوز منها، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأنها إذا صامت طبعا هذا الصيام النافلة ليس الصيام الواجب، لأن إذا صامت منعته حقه، لو حق فيها فإذا صامت منعت حقه منها، وقاس عليه القن العبد إذا صام منع حق سيده وعطل مصلحة سيده. لكن إذا أذن الزوج للزوجة أو السيد لعبده قنه صح، إذن يتوقف اعتكاف المرأة على ابن زوجها، ويتوقف أيضا صيامها على ابن زوجها. والصحيح أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمول إذا كان فيه مضرة أو تعطيل حق للزوج. أما الحالة التي ليس فيها شيء مما ذكر فيصح صومها ويصح اعتكافها بلا إذن زوجها. وهذا الدائر، وهذا عليه عمل الناس. ليس نسمى أن المرأة كلما أرادت أن تعتكف أو أن عفوا أن تصوم تستأذن، لكن إذا عرفت من حال زوجها أنه لا يرجو منها نفعا في نهاية أو في صوم نهائها هذا، فلها حالها كما لو كان مسافرا أو مريضا أو يعني غلب على ظنها أنه لا يتوقع شيء من حقه فيها في هذا النهار. الأمر الآخر لها أن تصوم، لكن إذا أمرها أن تفطر وجب عليها الفطر وجب، خلافا للظاهرية وغيرهم أنه لا يصح إلا بإذن، شرط صحة الصوم النافلة منها إلا بالإذن، لو لم يأذن أو لم تستأذن فصومها واعتكافها لا يصح. والصحيح أنه يصح، يصح ما لم يعني يوجب الزوج أو يمنع من الإذن. طيب السؤال الآخر، لو أن رجلا علم أن زوجته صائمة صيام نافلة فأمرها أن تفطر لا لشيء هكذا، لا يحل لها ولا يجوز لها أن تطيعه، لا طاعة للمخلوق في مسألة الخالق. بعض الرجال ليس موفقا، ليس من خيره في شيء والعياذ بالله، إذا رأى زوجته تريد حجا هذه السنة يقول لا مع ابنها مع قريبة، تريد عمرة لا تصوم لا ما شاء الله، ليه هكذا صد عن سبيل الله طريق الآخر، هو محروم يريد أن يحرم غيره، هو محروم يريد أن يحرم غيره. إذا سألته من قال أريدها الأمر الآخر أيام الحج، الحج أربع ست أيام أسبوع، هذا أيام أحتاجها على عين الراس، لكن لا يحتاج، لربما يكون مسافر أو عندهم التراتيب المنزلية ما يسمى شغالة أو عندهم أمور أو أشياء ما يتوقف مصالح الرجل عليها، فربما يعني ما يجبنا تبيغ نفع لا في جماع ولا في مصلحة في المنزل فلا تبيع. وأيضا تسعى لهذا الابن لا يجب له أن يطيع أباه في أن لا يعمل عمره أو حج أو يطلب العلم أو يذهب مع الصالحين فيما يرضى رب العالمين هكذا بلا سبب ولا عذر. إن بعض الآباء يقول ابن سأل إلى المركز الفلاني أو حلقة التحفيظ أو درس فلاني في محاضرة، لا لما تحتاج إلى هذا؟ قال لا، بل بعض الآباء يعني بما يتطاول يقول هذه المجالس سوء كذا لا تأتي إلا بشر، لا يجوز الابن أن يطيع أباه. لا تنظر إلى أن طاعة الأب واجبة فانسى أن الواجب هو إذا كان محتاجا، أما إذا كان بغضا وفضولا ومانعا فلا يطاع ولا يطاع. قال من نظر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. وكذا لو نظر صلاة بصورة معنى، قال ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا ابن زوجها ولا لقن بلا ابن سيده، هكذا العبارة. نعم. قال ولهما تحليلهما، يعني للزوجة أن يعني يعفى عنها أن تفطر وأن تخرج من اعتكافها، وكذلك القن في الصوم والاكتاف. متى؟ قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا، يعني إذا جاز لها وهي تتطوع بلا إذن زوجها بلا منع زوجها أن تخرج من اعتكافها جاهزة لها وغيرها، فإذا أمرها زوجها من باب أولى. قال من نذر بلا علم، بلا علم إذا نذرت المرأة أن تعتكف، نذرت لها لزوجها أن يمنعها، لأن وجبت شيئا ما وجبه الله، ما وجبه الله صلى الله عليه وسلم، في مقابل أنها منعت حقا لزوجها، حقا لزوجها. لكن لو آذن سمع الفقهاء يقولون لو آذن الزوج للزوجة أن تعتكف أو أن تصوم ثم بدأ له أثناء اعتكافها المباح وصوم المباح أن يمنعها فله أن يمنعها ويجب عليها أن تطيعه. أنا أقول ليس أخلاقا إذا كان ليس ثم السبب بالعمر فلا يطيعه. قالوا في حالة واحدة لا تطيعه، وفي حالة واحدة لا يطيع العبد والفن سيده، فيما إذا أذن السيد وأذن الزوج الزوجة والسيد للفنه في حق النظر، قال المرأة يا أبا فلان أريد أن أنظر، أنا أعتكف هذه السنة، فتأذن لي؟ قال أذن لي. فإنه ابتداء وكونها تلبست بواجب أو لبست على نفسها شرعا مشرعيا فهو ليس له أن يمنعها، واضح ليس له أن يمنعها، لكن لو هذه لها في مباح ثم بدأ له أن يمنعها فكلامه الآن يجب عليها أن تطيعه نظرا إلى واجب الطاعة إلى استحباب السنية. هذا عبادة الصحيح إذا لم يكن ثم السبب فلا يطلق طاعته. قال ولا يصحهم. قال ومن نذر، أي يحل له من الحول من نذر بلا إذن. أما إذا كان هم إذن سابق من الزوج الزوجة ومن السيد الطن فلا يطاع في هذا. نعم. ولا يصح الاعتكاف الا بنيه بحديث ان الاعمال بالنيات. هذا احد الشروط، من ذكر الشروط الكثيره هذا احد الشروط المجمع عليها، انما الاعمال بالنيات والاعتكاف العمل، ومن اشرف الاعمال وعباده، وما توقف صحه الاعمال الشرعيه على راس العباده لله عز وجل، انما الاعمال بالنيات. من لم يجد دخل المسجد هكذا ثم جلس يوم يومين لا يزال خائفا هاربا مريضا ثم خرج قال اريد ان انوي هذه الايام، لا، لا بد من نيه، انما الاعمال بالنيه، هذا لا خلاف فيه. نعم. ولا يصح الا في المسجد لقوله تعالى فانتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه اي تقام فيه الجماعه، لان الاعتكاف في غيره يبقي اما الى ترك الجماعه او تكرار الخروج اليها كثيرا مع امكان التحرش او تكرار او تكرر تكرار حاشة من قاسم تكرر تكرار دون هذه أيضا دون مشكلة لي أنا حتى تكرار نعم أو تكرار الورود إلى جهاز كرام عن الكاس تحرز منه وهو مناقب إلى الكتاب. نعم كم نعم إلا أن لا تنسوه الجماعة كالمرأة والمعقول والعبد فيصح اعتكافه في كل مسجد للآية، وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها. الذي تتخذه لصلاتها في صلاتها. نعم. الذي تتخذه لصلاتها في بيتها لأنه ليس المسجد حقيقة ولا حكما بجواز فيها فيه حائطا وجوبا. ومن المسجد ظهره ورحمته المحوطة ومنارته التي هي المحوطة المنارات. ومن المسجد ظهره ورحمته المحوطة ومنارته التي هي أوضاعها فيه وما زيد به، والمسجد الجامع الأفضل لرجل تخلل اعتكافه الجمعة. نعم. قال ولا يصح إلا في المسجد. أي المساجد؟ من المساجد ما تقام فيه الجماعة، ومنها ما يقام فيه الجماعة والجمعة، ولهذا جماعة أهل العلم أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه تقام فيه الجماعات الجماعة، لأن المسلم المكلف العاقل البالغ يجب في حقه حضور جماعة المسلمين، صحيح؟ فإذا اعتكف في مسجد ليس به لا تقام فيه لا جمعة ولا جماعة، إذا أوقعنا في محروسة ومحرم أنه ترك الجماعة. ثانيا إذا ربما تخلل اعتكافه جمعة لأن اعتكف أسبوعا كاملا فأيضا فاته الصلاة الجماعة وفارق الجمعة. إذا قال الجمعة الجماعة واجبة أنا أخرج لما هو واجب يجوز، لما هو واجب يخرج الإنسان لما لا بد منه. فإذا حول في صلاة العجل والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم مس، وهذا يخالف مقتضى ومعنى الاعتكاف الشرعي وهو اللزوم، وهذا لم يلزم. لو في الحال كلنا أصبحنا معتكفين، أصبحنا معتكفين، فلهذا لا بد أن يكون المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف أن يقام به الجماعة أما الجمعة لا. جماعة أهل العلم يقولون لا تفوت الجمعة لأن الخروج للجمعة لا يخل ولا يضري إلى يعني مناهضة معارضة قبل الحساب، لأنه ساعة من النهار في الأسبوع، هذا بعيد جدا وهو يسير مما يعفى عنه، مما يعفى عنه خلاف الجماعة. حضور الجماعة واجبة، وإذا جمع لا تنافى عن قضاء الحساب. ومن الفقهاء قال لا، الجمعة واجبة بالإجماع، كلنا نقول حتى الآذنين خالفون يقرون، قالوا الذين خالفون قالوا هذا خروج وساعة هذا الأسبوع، قالوا الساعة ليست من معاني الحساب، وإن كان الساعة تخالف معنى مقتضى على الكتاب، فلا بد أن المسجد الذي يعتكف فيه أن تقام في الجمعة وجماعة وجماعة، إلا فيما إذا كانت أيام الكتاب لا تقع فيه الجمعة، اعتكف من النظر أو اعتكف السبت إلى الخميس، ثم بعد صلاة الظهر الجمعة إلى أسبوع آخر، إلى الجمعة الأخرى قبل الجمعة الأخرى، المهم لا يقع في اعتكافه جمعة، فإذا وقعت جمعة فهذا ينافي ولا يصح هذا المسجد المتكفل، لا بد ان يكون اعتكافه الذي تقع في الجمعه ان يكون في مسجد تقام به الجمعه والجماعه، الجمعه والجماعه. والصحيح الذي رجحناه على جماعه اهل العلم ان الجمعه ليست شرطا لانها مما يعفى عنه، يعفى عنه زمن ويسير او الاسبوع مره واحده، خلاف الصلوات الخمس لان الجماعه واجب الحضور وراءه، فاذا الزمناه بالخروج هذا مما ينافي مقتضى الاعتكاف الشرعي. قال ولا يصح، قال ولا يصح اي اعتكاف الا في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد، اما ما اعتكف في صومعته في عمله في بيته في مكان لا يسمى مسجدا فلا، لابد ان يكون مسجدا حقيقيا، مسجدا حقيقيا، لان المراه لها ان تتخذ مسجدا في بيتها، لكن هذا لا يسمى مسجدا شرعيا لا حقيقه ولا حكما، بمعنى حقيقه اي لغه وشرعا، هذا ليس وقف، ليس كل احد يطرح على المراه ويصلي في المكان، لان هذا في بيتها. ايضا حكما لا يترتب عليه احكام مسجد الشرع ان لا يلبس فيه ولا يلبس فيه الحائض والنفساء والجنوب، لا هذا يجوز لها، يجوز مرأة الحائض والنفساء والجنوب أن ينام ويقرب إلى المسجد، أن يسمي عرفا وتجوزا مسجدا مسجدا. حتى الرجل منا لما يقيم سنة النوافل له مكان في البيت معروف، هذا يسمى مسجد له، مسجده دائما كل من رأى نصح من مسجد هكذا كان موضع المسجد يسمى مسجد، أي موضع سجود، موضع سجود الدائم الذي اعتاده. والمرأة أيضا لها غالبا، وكنا النساء على النبي صلى الله عليه وسلم يصنعن مساجدا في بيوتهن يبقى مسجد، لكن لا يقف حق المسجد لا حقيقة ولا حكما كما سألت. قال صلى الله عليه لقوله تعالى وأنتم معاكم في المساجد، في الظرفية للمساجد أي غير الاعتكاف في المساجد لا يسمى اعتكاف. قال في المساجد يجمع فيه أي المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف يصح، يجب أن يكون مسجدا جماعة، يجمع فيه أي يصلي به الجماعة، أي تقام به الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره كما لو اعتكف في مسجد صلى به الجماعة. قال هذا أن يفضي إما إلى ترك الجماعة، هذا حرام، ولو ألزمناه أن يخرج لأداء الجماعة أتينا بالمحظور الثاني. قال أو تكرار، أما نقول تكرار خطأ، تكرار لا تأتي للفتح التاء، أو تكرار الخروج، إما أن أوجبنا عليه أو حرمنا عليه حضور الجماعة ولا حرام، أو أوجبنا عليه حضورها إلا أن هذا الحضور فيه تكرار مما ينافي معنى الاحتساب. قال أو تكرار الخروج إليها أي للجماعة لإدراكها، أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، يعني لو قيل في الأول أمر اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة أو تقام فيه الجماعة لا كفينا هذه المعنى، لكن بما أنه التزم في مسجد ليس فيه الجماعة فوقعنا في المحاذير، إما نترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف، لأن الخروج الكثيرة تنافي معنى الاعتكاف الشرعي. إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة. المرأة لا تلزمها في الجماعة. إذا كتب في مسجد حقيقي حقيقي مسجد ما في بعض المساجد في بعض القرى تكون قرية صغيرة فيها مسجدان متقاربان، هذا المسجد صلى فيه أوقات وقد تطرح منه الصلوات، لكن إذا اجتمع كان مجتمع في المسجد الفلاني لأنه كبير أو عند قريب السوق أو قام في الجماعة في الجمعة، فللمرأة أن تصلي في المسجد الذي يعني لو فرض أن أخطأ في جمعة أو جماعة جماعة جاز لها، لأن الجماعة ليست واجبة في حقها، هذا أمر مسلم. لكن العبد قال أيضا للعبد لا يجب في حقه حضور الجماعة لأنه يمنع حق سيده، والصحيح أن الجماعة تجب على العبد وبيناه في وجوب صلاة الجماعة في دروس المدرسة. قال كالمرأة والمعذور، المريض مثلا الذي يعذر من حضور الجماعة أو الخائف أو شيء من هذا من الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وهذه مذكورة في بابها. قال وكالمرأة والمعذور والعبد، أما العبد فلا نسلم لهم، هذا صحيح يجب عليه حضور جماعة المسلمين، هذا فعل الناس وعمل المسلمين من عهد عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا، لم ينهوا الإيماء أو لم ينهوا الرقاء والعبيد من حضور الجماعة، لا نعلم هذا في تاريخ الأمة الإسلامية. قال فيصح اعتكافهم كل ما ذكر في كل مسجد، أي من المرأة والمعذور العبد على قول، فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية، يعني وأنتم عاكفون في المساجد كل مسجد لو ولو لم تقام فيه جماعة، نقول هذا في من هو معذور. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا فلان ممن تجب عليه الجماعة فأراد أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، نقول لك ذلك بشرط أن لا يقع في وقت وزمن اعتكافك الجماعة، إذا لم تقع فيها تجوز. ومثل قال من الشروق من طلوع الشمس إلى الزوال، أي قبيل دخول الظهر، كل المسلم أن يصلي لأنها هذا الوقت قال لأنه وقت لا تقع فيه جمعة ولا جماعة. نعم قرأت. قال سوى مسجد بيتها، المرأة مثلها مثل الرجل في الاعتكاف، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد ولو لم تقم فيه جماعة لأنها ليست من أهل الجماعة. قال لكن هذا لا يعني أنها تعتكف في مسجدها أو مسجد بيتها، لما قال أن مسجد البيوت لا يسمى مسجدا لا عرفا ولا لغة، عفوا لا عرفا ولا شرعا. قال سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، أي حقيقة أي عرفا ليس مسجدا ولا حكما، أي لا تجري فيه أحكام المساجد لجواز لبثها أو لبثها لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا. نعم. قال ومن المسجد، إذا الإنسان قال عرفت إذا المسجد الذي الاعتكاف لا تبعد بالمسجد، إلا أن المسجد له يعني تبعات ويتبع أشياء ليس فيها جنس موضع ومكان المصلين، مثل الآن هذا المكان هناك ثمة يعني ساعة وبناء وحرم ومنارات وأشياء سير قرى. قال كل هذه من المسجد عرف. قال ومن المسجد ظهروا ظهروا، لأن المساجد في وقت ما مثل المسجد الآن هذا، هذه قبلته أو وجهه وهذه الظهر. في بعض المساجد أيضا في الظهر يشبه ما يكون فناء، يصبون في بعض الناس في الصيف أو في الليالي يعني الباردة أو الليالي الحارة شيء من هذا، قال أيضا وظهر ورحبته رحبة هي الساحة ساحاته بشرط أن تكون محوطة ذات سوار. أما ما يسمى الآن التوسعة مثلا، التوسعة في وقت من المسجد المكي تعرفونه جهة الأسواق مثلا يسمى مثلا الإنشاء أبراج الإنشاء تعرفونه، كان في الزمن الأول ليس تتم الأسواق، وكان يصلي من يصلي لا تصح الصلاة عفوا لا تصح جماعة، وكان في طريق أيضا بين القصر حق وأيضا بينه وبين المسعى، كان يصلي من يصلي هذا لا يعتبر من الصيام لأنه قريب، لكن لما أغلقوه وأقفلوه أصبح متصلا. أيضا الساحات كانت في اليمين والشمال أو الشرق والغرب كانت مفتوحة مباشرة، ساحة رضاء ثم الطريق ثم الأسفلت ثم أسوار هذه الساحة، إلا إذا امتلأ المسجد واتصل في الصفوف هذا مسجد، لو خرج من المغرب اتصالا جالس المسجد، لكن أقصد الناس يصلي والمسجد بعده فامتلأ هكذا، هذا ليس له حكم المتابعة. صلاة صحيحة منفردة، لكن مؤخرا لما بين لها هؤلاء ورفع المشايخ بدأوا الآن يصورونها، رأيت أسوارها سواء الصور ليس يعني يكون صور لبنات يسمى الطوب والأسنان، أي صور عرفها لأنها صور أعمدة علامات سيارات كل ذلك سوق، إلى هذه من رحبة المسجد، يقول أن تكون محوطة أم مفتوح فلا، ورحبته للمحوطة. ومنارته، المنارة إما في الزمن الأول كانت تخبر خارج المساجد، والآن في بعض المساجد أيضا باقي عليها، قال إذا كانت المنارة داخل المسجد فبها ونعمة لا خلاف فيها، لكن من كان في خلاف عند بعضهم، لكن إذا كانت المنارة منفصلة مساجد يبنى المسجد والمنارة خارج عنه بأمتار بعيدة عنه، بمعنى لو خرج الإنسان المعتكف وكان مؤذنا وأذن الصلوات الخمس في هذه المنارة بطل اعتكافه لأنه تكرر خروجه أو أنه خرج من اعتكافه، لكن إذا كان المنارة لاصقة إما هي أو بابها، إيش معنى كلام هذا؟ يعني يفتح الباب الآن ويدخل على المنارة ويصلي ويأتي ويسجد، أو ليس لها باب على المسجد يخرج من باب المسجد ويذهب إليها لأن بابها خارج المسجد، لكن خروجه ليس له معنى، المعنى أنها لاصقة متصلة بالمسجد فهي من المسجد، مثل واحد منا إذا خرج ليتوضأ من خلق وخرج من المسجد خرج إلى المسجد، خرج إلى المسجد لم يخرج من المسجد، صحيح؟ مثل قيم المسجد خرج المسجد خرج ودع الباب يفتح المحلات يخرج إلى الشارع من جهة ثانية على باب المراحيض هذه خارج المسجد، وما خرج المسجد خرج للمسجد، خرج المسجد أيضا في الحرم المكي والنبوي، ربما يعني بعض المعتكفين بعض المعتكفين لابد أن يخرج إلى مثلا سطح مثلا لابد أن يخرج من المسجد، ولربما يمتد خروجه مسافه ليست قليلا حتى يصل السلام الكهربائي او غيرها، نقول خروجه خروج من المسجد وخروج من المسجد، خروج من المسجد فكل ما من شأن خروج المسجد فهو باق لم يبطل اعتكافه. اما مع الان اصبحت ما يسمى قلت لكم انفا اسوار محيطه بالساحات هذه، فهو خرج يخرج بعد المسجد، ولو أفطر وتسحر الساحات وهو في المسجد، ليس ضروري أن الإنسان يعتكف، يعني بعض الناس يقول يا شيخ نحن نعتكف وممنوع المهد لكن نقول لك أنت ما في الساحات هذه، الساحات هي من المسجد لأنها محيط، لكن إذا منع واحتاج للطعام ولا يجب أن أخرج له أن يأكل الطعام بحيلة جراء يجوز له، لأنه ما أراد العبث أراد المصلحة قائمة، وهو من المعتكفين لا يقاس عليه على من جاء يصلي مع قوته وهذا معتكف، فلا بد ان يهيئ له طعامه وشرابه ونومه ولهم له ادابه، لكن اذا منع فله ان يحتسب. نعم قال من المسجد ظهره ورحبته المحوطه ومنارته التي هي او بابها فيه اي في المسجد وما زيد فيه كل ما اتصل بالمسجد فهو من المسجد، والمسجد الجامع الذي إذا قال القاعة المسجد الجامع هو الذي تقام فيه الجمعة الذي تقام فيه الجمعة، يقول بعدما ذكر أن يجوز أن يعتكف المسلم بمسجد لا تقام فيه الجمعة لابد أن شرط أن تقام فيه الجماعة، قال وقت المسجد أي الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أفضل، لا شك الاعتكاف أفضل لرجل تخلى اعتكافه جمعة، اعتكافه وحوله مقدر لرجل تقلل اعتكافه جمعة. نعم ومن أدراه أي الاعتكاف والصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والأقصى وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة والأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجد هذا خير من اجل صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه جماعه الا ابا داود لم يلزمه جواب من اي لم يلزمه الاعتكاف او الصلاه فيه اي في المسجد الذي عينه ان لم يكن من الثلاثه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. فلو تعين غيرها بمعينه الذي هو المضي اليه واحتاج لشد الرحال اليه لشد الرحال احتاج لشد الرحم الرحال عندك والحاصل الرحال طيب حاشر الرحال الرحم الرحم أفضل الرحم النصف يصليها كلاهما لا يصلح ولنا في نصف هذه وهذه حاشر في حاشر نصف نصفة نقاس نعم نعم واحتاج لشد الرحم إليه لكن من هذا الاعتكاف في جامع لم يمسكه في المسجد الا قام فيه الجمعة. نعم. قال ومن نظره اي نظر اعتكافا او الصلاه في مسجد غير المساجد الثلاث مسجد مكه والمدينه والاقصى ثم اتى بفائده ثم ما بين حكم الا بعدما يعني يسمونها السنافيه قال وقال افضلها مما ذكر المسجد الحرام فمسجد النبي عفوا مسجد المدينه والاقصى والدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه في المسجد الحرام. رواه الجماعة كلهم يعني يقصد به البخاري ومسلم وأصحاب السنن عدا أبي داود قال إلا أبا داود قال تبين كل ما ذكر المساجد الثلاث من نظر أن يعتكف بها قال غير المساجد الثلاث لم يلزمه جواب من سيأتي. أولا أي المسجدين أفضل المسجد الحرام أم المسجد النبوي؟ جماهير أهل العلم سلفنا قالوا أن المسجد الحرام أفضل مكة أفضل من المدينة ومسجدها أفضل من مسجد المدينة عدا مالك رحمه أو عدا مالك رحمه الله ذهب إلى أفضلية المسجد النبوي والمدينة ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الافضليه ظاهره لمكه ولمسجدها قال عليه الصلاه والسلام والله انك لما نظر الى مكه انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منها ما خرجت. قال بعضهم مكه افضل احب الى الله والمدينه افضل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التخريج غير صحيح بل هو مخالف لمعنى العبودية لأن ما هو أحب إلى الله هو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يكون شيء هو أحب إلى الله والرسول اختار شيئا آخر بل محاب الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لمحاب الله عز وجل وفي روايات صح أنك أحب إلى البلاد الله والمدينة أحب البلاد إلي أيضا كله كذب لا يصح بل ما كان محبوبا إلى الله هو محبوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقوله عليه الصلاه والسلام صلاه المسجد هذا خير من الف صلاه فيما سوى الا المسجد الحرام. بعض المسلمين يقولون نسخ صلاه الصلاه في المسجد النبوي في الف صلاه. صحيح؟ صحيح. والصلاه في المسجد المكي ب 100,000 صلاه. هذا من حيث ظاهر الحديث ليس على صحيح ليس على ظاهره. الصحيح ان الصلاه في مكه أفضل من 100,000 والصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1,000 صلاة. بعضهم يقول الصلاة في المسجد هذا بألف صلاة وهنا ب100,000 صلاة. لا نقول بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول أفضل لم يجعلها من المساواة يعني أكثر من هذه المقادير. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عند أحمد وغيره قال صلاة في المسجد هذا أفضل من صلاة في المسجد هذا صلاة في المسجد أفضل من صلاة في المسجد هذا بمئة وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. فصلاة في المسجد المكي أفضل ب100,000 أفضل وأكثر وفي رواية خير فهذه حديث صريح في أن زيادة على ألف، زيادة على 100,000. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ذكره المصنف، قال صلاة في المسجد هذا أي المسجد النبوي خير، لم يقل مثل، خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلى أبا داود. قال لم يلزم، أي هو من نذر، وفي أول أمر قال من نذر أن يعتكف وجب عليه، إلا في من نذر أن يعتكف في غير المساجد 3، مكة والمدينة والعصر. من نذر أن يعتكف في غير المساجد فلم يلزم. لماذا؟ قال لأنه يقع في محذورين، أنه أوجب أو عين على نفسه أمرا لم يجيبه الله عز وجل. هذا الأمر فيه نزاع، وللمسلم أن يجب على نفسه شيئا لم يجيبه الله عز وجل ليس فيه محذور، كما لو نذر أن يعتكف، نذر أن يصلي، نذر أن يتصدق. لكن الملحظ الثاني، المحظور الثاني صحيح، قال إذا نذر أن يعتكف في غير المساجد فلم شد الرحال، ترتب على نذري أن يشد الرحال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشد الرحال لغير المساجد فلم، نقول على عين الرأس. لكن لو نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد فلم، مما لا يترتب على نذره واعتكافه شد الرحال. ابن قدامه وجماعة وأهل العلم والراجح عندنا أن يجوز المسلم أن يعتكف وأن ينذر أن يعتكف في مسجد غير مسجد 3 شرط أن لا يترتب على اعتكافه شد الرحال. واضح منه، كما لو أحد منا الآن في الطائف نذر أن يعتكف في مسجد ابن عباس إن صح مثلا، أو المسجد الفلاني له ذلك، الحنابل يقول لا، لأنه عين مسجدا أو مكانا ليس من الشريعة أن تعين، الشريعة ما عينت عند مسجد 3. نقول المسلم أن ينظر ما هو مباح ما لم يخالف شرعا، لكن إذا قال إذا نذر غير مسجد 3 ترتب على نذره شد الرحال، نقول نحن نوافقكم، إذا ترتب على نذره شد الرحال فحرام لا تشد الرحال إلا لهلاك المساجد ذكر عليه الصلاة والسلام، لكن إذا لم يترتب فحرام. يبقى السؤال، من ذهب من بعض المسلمين أو طلاب العلم كي شد رحله كي يعتكف في أحد مساجد مكة في رمضان، ما يدل الحرام المكي، يقول الزحام ولربما فيه مع اختلاط أو شيء من هذا، ولا يجد راحة ولا يجد شيئا من معاني الاعتكاف التي يرجوها ويصبوها، يقول أذهب إلى مسجد الآن مثل مسجد قطعي مثل عن كثير مثلا، نقول حرام إذا ترتب على نذره، أو هنا نقول على اعتكافه أنه يعين مسجدا ما بعينه، مسجدا ما بعينه وترتب على هذا المسجد شد الرحال فحرام إجماعا. لكن المخرج أنه يذهب بهذه النية الصادقة، يذهب هو طبعا غلب على ظنه في العشر الأواخر أو في رمضان أن مكة والحرم النبوي يمتلئ تغضب المصلين، لكن ينوي أن يذهب إلى الحرم لعل وعسى الحرم مكة بهذه النية، فيذهب وينظر إن وجد فيه زحام، ليس هو يدخل ويتحسس ويصوم ويعدهم، ينظر من بعد إذا وصل المسجد وجد الزحام له أن يرجع المسجد القطري أو غيره، يشد رحاله خاصة لهذا المسجد، فإذا وجد ما يمنعه أو يعكر عليه نوعا من اعتكافه وحال فيه له أن يختار ما يشاء من المساجد. أما يذهب مباشرة ويشد رحله قصدا للمسجد الفلاني على المسجد المكي أو النبوي أو الأقصى فلا يجوز حرام. نعم. قال لم يلزمه الجواب، لم يلزمه الجواب من أي من نذر شرطية، لم يلزمه أي من نذر أن يعتكف في غير المساجد 3، أي من أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من 3 المساجد المعروفة. والدليل لأنه جاب عدة شد الرحال، لكن نقول إذا لم يترتب على نذر أن يشد الرحال فيجلس. قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرم ومسجد هذا النبوي والمسجد الأقصى، فكري في الصحيحين متفق عليه. فلو تعين عرفنا، قال فلو تعين يعني قل لو أذن له أن ينذر أن يعتكف في مسجد غير مسجد 3 لو فعل هذا لقال، فلو تعين هذا المسجد فلو تعين غيرها بتعيينه هو لزمه محظورا، ما هو؟ قال لزمه المضي إليه، وما يمنع. يقول لا، إذا ذهب إلى هذا المسجد فهذا أمر لم يأمر الله، نقول لا يمنع ما لم يتكن محظورا. واحتاج هذا المحظور الثاني، ونحن نوافقهم إجماعا، واحتاج لشد الرحال إليه. أما إذا لم يحتج شد الرحال إليه يجوز، لكن النذر والاعتكاف في جامع لم يجزئ في مسجد لا تقام فيه الجمعة، كما لو نظر في الطائف مثلا لابد من الجمعة ما لم، هذا الاعتراض يعني تخريجه فيما إذا كان كانت أيام اعتكافه يتخللها أو تتخللها جمعة، أما إذا لم يتخللها جمعة وإن عين فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شئت إذا. نعم. قال وإن عين هذا المسلم المعتكف عين اعتكافه أو صلاته الأفضل، أي من المساجد الثلاث أفضلها المسجد الحرام كالمسجد الحرام، لم يجد اعتكافه أو صلاته ما دونه. لمن عين أو نظر مسجدا بعينه لا يجب أن يأتي ما دونه، لو أن يأتي ما فوقه ما فوقه. هذا صحيح، قال لم يجز اعتكافه هذا فيما لو نظر، أما إذا نوى أن يعتكف هذه السنة في المسجد الحرام المكة ثم لما بدله أن يذهب إلى المدينة لا ما لم ينظر، أما إذا نظر ما أعتقد ما أعتقد لا يجوز أن يعتكفونه. لكن لو نظر المدينة نظر أن يعتكف هذه السنة في المدينة المسجد النبوي ثم بدأ أن يغير مسجد المدينة إلى الحرم المكي لأنه أفضل أكمل، كما لو إنسان عين أوحية فهذه عينها على أنه هو أوحية فوجد تتعلق بها الذمة ثم بدأ أن يغير إلى ما هو أفضل جائز دون حرام تعلق بها الذمة وأصبح حقا للآخرين مثل له، لكن إذا أراد أن يستبدل بما هو أفضل له ذلك. قال وإن عين الاعتكاف أو صلاة الأفضل المسجد الحرام لم يجد اعتكافه أو صلاته فيما دونه، هذا عليه جماعة أهل العلم على محنيف رحمه الله صحيح عليه أهل العلم. قال كمسجد فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى وعكسه بعكسه، عكسه بالعكس فالحكم بالعكس، بعض الناس طلاب العلم يقول عكسه بالعكس، هذا هنا مسألتان، مسألة الناس بالعكس والعكس خطأ، قد تكون بالعكس كلها متقبة وقد تكون بالعكس بالعكس، هنا مسألتان، مسألة من استبدل المسجد النبوي والمسجد الحرام جائز صحيح، وهنا واجب، لكن هنا مكان بمكان وحكم بحكم، إذا المكان بمكان جائز والحكم إلى أفضل جائز، فإذا قلت بالعكس بالعكس يعني لا يجوز أن تستبدل المسجد الحرام بالمسجد النبوي، وأيضا عكس بالمكان وأيضا الحكم لا يجوز، إذا هنا مسألتان المكان بالمكان والحكم بالحكم، إذا عكسه بعكسه أي كما جاء في هذا مكانا وحكما هنا لا يجوز مكانا وحكما. فمن نظر ثم بين هذه الكلمة قال فمن نظر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلي ها هنا، فسأله فقال صلي ها هنا، كلما سأله قل يا رسول نذرت أن أصلي في بيت المقدس ها هنا. طبعا المقدس لم يأتي لا في الكتاب ولا السنة ولا في كلام السلف اسم المقدس، يسمى بيت المقدس، بيت المقدس، قال في بيت المقدس فقال صلي ها هنا، فسأله الثاني فقال صلي ها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. إذن عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل أنه يصلي في بيت المقدس وجهه عليه الصلاة والسلام فيما هو أفضل، وهو نظر فلو كان في نذره إيجاب لقاع لا قاه أمره على الصلاة والسلام أن يصلي في بيت المقدس كما قال عمر أو في نذره. أما وقد دلوا على الصلاة والسلام المسجد الحرام دل أن يجوز للناذر ممن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أو الأقصى أن يعتكف في مكة. قال صلي هون إلى آخر قال شأنه فإذا من باب الاعتراض. رواه أبو داود وهو حديث وأحمد وغيره حديث صحيح. نعم لهذا نقل هذا والله أعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا. ولعل عسى وعسى كثير من طلاب العلم بعض إخواننا يقول استرقاتي إن شاء الله يكون آخر يعني اللقاء عشان أنتم طلاب العلم أكثركم من طلاب جامعة والمعاهد اللي يعني استرقاتي يكون آخر نحضر إن شاء الله استرقاتي بعد ذلك نطلق العنان فيما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم السلام. نعم. إذا أراد شخص أن يعتكف في أي مسجد في مكة بنية تحصيل الأجر المئة الصلاة بحدود الحرم في مكة كان هنا تعظيم الأجر في مكة خلاف خلاف وجماهيرهم أن الأجر هو تصل على المسجد الحرام سبحانه يسرد عبده من المسجد الحرام وسهل يسرد عبده من المسجد الحرام المسجد الذي باطن حرام محمول على هذا الحديث هم هذا الصحيح أنه على الصلاة والسلام كان المسجد والسبيل المسجد الحرام أما ما أثر عنه أسجد من بيته غير صحيح. جماهير أهل العلم على هذا وقول آخر أنه أن التعريف ضعيف التضعيف يتضمن الحرم كله ودليله أنه على الصلاة والسلام في صلح حديثة لما كان يصلي إذا أراد الصلاة لا يقعها في الحرم تقدم وصلى لأن التعريف منها ما هو حرم ما هو واحد كان أصحابي راجل صلي تقدم وصلى للحرم قول هذا معنى لو لم يكن معنى كان نظر حاشا للصلاة والسلام أي كان القول الثاني كان مزورا هو أن الحرم كله أو كله تضاعف فيه فضيلة الصلاة إلى مثل كان مهجورا لكنه قول وله وجهه لما كان مهجورا؟ لأن الناس لا أقول قديما إلى قريب لم كانوا يسألون عن هذه المسألة ولا كانوا يحتاجونها كان آباؤنا ما أقول أجدادنا آباؤنا لا قريب إذا حجوا يباتوا ويخيموا عند الجماعات يدخلوا من سيارات كان مكة إلى قريب من حرم من قصد مكة وجد الحرم يعني فات من الناس وجد له فسحة من مكان ربما بعضهم يبات ويبقى ويستوي الحرم ما كان في زحام الآن فلما ضاق الحرم الآن بأهل الناس كثرة الناس ودخول الأماكن القريب فأصبح المسجد المكي الآن من الزحمة بمكان والذي نوجهه هو الشيخ بن باز هو أنها قول مأجور نقول به ونعليه وله دليله رفع المشقة وفيه مسح من الأمر يعني المسألة الشهادية المسألة الشهادية تختلف المسائل المنصوصة التي فيها سنة خلافية فعلى المسلم أن يستدل بالدليل ويأخذ بالدليل أما المسألة تحتمل فالذي نرجحه من صلى يعني في أي مسجد من مساجد مكة فهناك أجر قطعي والله تعالى أعلم وفي المسألة التفصيل ليس هذا المقال بينهما. نعم يقول امرأة مطلقة ممن تستأذن إذا أرادت الحج ممن تستأذن إذا أرادت الحج والإحكام إذا كان ولي أهلها لا يعيش معها ولا في البلدة التي تعيش فيها إذا أرادت رفقة أهلها فلا تحج معها هل عجب إلى أهلها؟ نعم يقول أيهما أفضل إمام يعتكف في الحرم النبوي أم يعتكف في مسجده ويقوم بتعليم الناس الصلاة فيه؟ لما قلت لمسجده أفضل وفي علم الناس فيه أفضل لكن لو استأذن وكلف غير عوض فلا فعل ذلك في أحد المساجد فلا يقول ما هو فضيلته بفعل ابن عباس رضي الله عنه حيث كان يعلم الناس فاتركه امه ويقول تعليمهم سنه وطاعته امي واجب ما هو اقول من صحته واتمنى ان قال الذي قال ابراهيم يحفظ صحته نعم يقول ويفيد جهل بهذا الفيد هل يجوز لمن يبني بيتا ان يضع دوره المياه جهه القدم فقط الفراش الآخر تراه ويسر من قائد العلماء ومنهم من أباح يعني في البنيان نستخدم السبب في البنيان. هذا قول لكن صحيح أنه إذا اضطر لكن يشتهي أنه يعني حديث يعيب أنه كان يحرف السبب الله يحاول يشتهي أنه يحرف السبب أقول على وجه الاضطراع. نعم. يقول أمي مطلقة ولا تعيش معها منذ سنوات حتى الآن فكيف أقوم بذرها وبحقها؟ هذا في غير هذا وقم بحقها. إذا بغيها أمك مطلقة ولا تفتر تسأل عنها ولا تبقى معها تسمعها إذا بغيها تبقرها وقم بحقها. نعم. يقول أنا مقصر جدا في قيام الليل. أنا مقصر جدا في قيام الليل فشكري جزاك الله خيرا أنا من الجنون فتبع عز وجل وجزاك الله خيرا وأجبتها. طبعا فقنا لكم إياه بطاعتها في الليل والنهار استغفر علما اوصي نفسي بترك المعاصي لان قيام الليل هو كاد ان يكون خاصا بها خاصا يكون خاصا ان يعني يكون له بهذه الحاله واحد من ان يتجنب ذنوب صغيره وكبيره وهذا ابلغ وانشط في قيام الليل. نعم ويستعين بالله على كل اخوانه او على اهل بيته يستعين به. السلام عليكم. يقول ما رايكم في كتاب تيسير مسائل الفقه شرح قول الله يعني كريم النبي زين لكن لا أصل في الشرائع يعني قال لنا يفسر منه الحكم فقهيا وترجيعا وراجوعا هو أعطى مسير على التأصيلات لأنه رجل أصول وأعطى مسير على التأصيلات الشرعية لكنه جيد استوى من هو الذي عنده المعنى الفقهية استوى لكن ابتداء المسلمين لا بهذا نحتاج إلى رفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم.